بكلمة التوحيد جاهرا بها، فأخذه كفار قريش وأرادوا قتله، فقالوا لا تفعلوا، إنكم إن تفعلوا تمنع عنكم ميرة نجد، فتركوه. ونادى في كفار قريش قائلا والله لا تذوقوا تمرة ولا حبة من اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابهم عند ذلك الجوع والقحط والفقر الشديد، لأن وإن كان عندهم دراهم فلا تغني عنهم شيئا إذا امتنعت عنهم الأطعمة. يقول الله جل وعلا ولقد أخذناهم بالعذاب، والمراد به الجوع وسني القحط، وقيل المرض وقيل القتل يوم بدر، والأول أظهر والله أعلم. فما استكانوا لربهم، أي ما خضعوا وما تذللوا لكبريائهم وتعنتهم، ما سألوا الله جل وعلا وما أذعنوا وما أنابوا إلى الله، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني ما يخشعون لله جل وعلا الذي يستحق ذلك، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يخبر جل وعلا أنهم يستمرون على ذلك حتى إذا أتاهم العذاب، فتح الله عليهم بابا ذا عذاب، أهو القتل الذي حصل على زعمائهم، أم هو الجوع والقحط، أم هو عذاب يوم القيامة؟ وهذا هو الظاهر، والله أعلم أن المراد به عذاب يوم القيامة، أنهم يستمرون على ذلك حتى يأتيهم عذاب الآخرة، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. المبلس هو الآيس القانط، ولهذا قيل لإبليس إبليس، لأنه آيس من رحمة الله. ثم ذكر جل وعلا عباده مؤمنهم وكافرهم بنعمه العظيمة التي تترى عليهم والثابتة عندهم، فقال جل وعلا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، أعطاكم هذه الحواس وهذه المنافع العظيمة، أنشأ لكم السمع والأبصار، السمع تسمعون به والأبصار ترون بها، والأفئدة القلوب تدركون بها الأشياء وتميزون بين النافع والضار، فهل استعملتم هذه المنافع فيما خلقت له، فتسمعون ما ينفعكم وترون بأعينكم المخلوقات الدالة على قدرة الله جل وعلا، فتؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى، تدركون ذلك بعقولكم وأفئدتكم، قليلا ما تشكرون، يعني قليلا شكركم، شكركم قليل، وهذه النعم العظيمة تستوجب الشكر لله جل وعلا. والعاقل كلما أحدث الله جل وعلا له نعمة أحدث لها شكر، يشكر المنعم المتفضل سبحانه، ويستعين بنعم الله جل وعلا على طاعته سبحانه وتعالى. والجاهل هو الذي لا يشكر نعمة ربه، وإذا أنعم عليه بنعمة استعملها في المعصية واستعان بها على معصية الله جل وعلا. قليلا ما تشكرون، يصح أن يكون المراد والله أعلم أن شكركم قليل، ويصح أن يكون المراد أن الشكر معدوم، فيقال قليلا ما يشكر النعمة فلان، بمعنى أنه لا يشكرها إطلاقا، قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم امتن عليهم جل وعلا بأن أوجدهم وبثهم في هذه الأرض، وأوجد في الأرض ما يحتاجون إليه، وما يصلح معاشهم، وما يكون سببا لبقائهم. فقال جل وعلا: وهو الذي ذرأكم، بمعنى بثكم وأوجدكم في الأرض. ثم ذكرهم أنهم بعد هذا الوجود في الأرض راجعون إليه، لا مهرب ولا محيص ولا مناص، بل هم آيلون إلى الله. وفي هذا تخويف للكافر وتأنيس للمؤمن. المؤمن المطيع يعلم بأنه آيل إلى ربه الذي عبده وأطاعه وشكره، فيستأنس بذلك. والكافر والفاجر والعياذ بالله الذي أعرض عن طاعة الله يخوف بأنك مصيرك إلى من، ومآلك إلى من؟ إلى من عصيته، إلى من استعملت نعمته في معصيته، إلى من كفرت به وقد خلقك وأوجدك من العدم. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ترجعون إليه وتجتمعون. وفي هذا دلالة على قدرته جل وعلا، أنه بث الخلائق في الأرض وذرأهم فيها متفرقين، ثم يجمعهم جل وعلا في المحشر على صعيد واحد. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت، تذكير للعباد بمآلهم ومنشأهم، نشأوا بإحياء الله جل وعلا ونفخ الروح فيهم، فهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم. فالحياة بقدرة الله جل وعلا، والقادر على الإحياء قادر على الإماتة، ثم بعد الإماتة الإحياء مرة أخرى، والذي أحيا أولا قادرا على الإحياء ثانيا. فالحياة الثانية ليست صعبة عليه تعالى، وقد خلقهم من العدم، فالموجد من العدم قادر على الإحياء مرة أخرى جل وعلا. وهو الذي يحيي ويميت، هذا بالنسبة للعباد. وبالنسبة لما حولهم هناك أدلة واضحة وآيات عظيمة دالة على قدرته سبحانه وتعالى. وله اختلاف الليل والنهار، هو الذي خلق الليل والنهار وجعلهما على هذا الشكل مختلفين يتعاقبان، يطول الليل ويقصر النهار، يقصر النهار ويطول الليل بقدرته تعالى، يأخذ أحدهما من الآخر بانتظام، يتعاقبان باستمرار بقدرة من؟ بقدرة الخالق جل وعلا. فهذه أدلة واضحة على البعث، على قدرته جل وعلا على بعث العباد. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدر داخل عليه الاستفهام. أعرضتم؟ أعميتم؟ أجهلتم؟ فلا تعقلون. فالعاقل يدرك أن القادر على هذه الأشياء قادر على البعث جل وعلا. أفلا تعقلون؟ يعني لو استعملتم عقولكم لأدركتم أنكم مبعوثون لا محالة. ثم بين جل وعلا أن الذي حملهم على ما هم فيه التقليد الأعمى. والتقليد الأعمى يضر المرء ويهلكه، والله جل وعلا أعطى العقول والأبصار والأفئدة والإدراك للعباد ليميزوا ويدركوا ويتأملوا وينظروا ولا يقلدوا. فالتقليد مذموم بغير دليل. تتبع من معه الدليل؟ نعم، أنت تابع للدليل. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قلدوا. بل قالوا أي كفار قريش مثل ما قال الأولون السابقون قبلهم. ماذا قال الأولون؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا، هؤلاء كفار قريش قلدوا أولئك، قلدوا السابقين قبلهم في إنكارهم البعث. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، يعني ذهبنا واختلطنا بالأرض وصرنا ما بين تراب وعظام نخرة يابسة، أإنا لمبعوثون. الهمزة للاستفهام الإنكاري، أي ينكرون ذلك، أي ينكرون البعث. أإنا لمبعوثون. ثم أتوا بما يؤكد قولهم ذلك بأن هذه الوعود لم تكن لنا وحدنا، بل الوعد بالبعث صار لنا كما وعد أسلافنا من قبل، ولم يوجد شيء من ذلك من إنكارهم للبعث. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني هم يقولون لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبلنا هذا الذي هو البعث، وليس هناك شيء. ما هذا الوعد الذي حصل من محمد لنا ومن السابقين من الأنبياء والرسل السابقة لأممهم؟ ما هذا إلا أساطير الأولين. إن هنا نافية، إن هذا يعني ما هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا إلا حكايات وقصص للسابقين يأتون بها للتخويف فقط، وليس هناك بعث، هذا في زعمهم. لقد وعدنا، الوعد هنا وعد مبني للمجهول، والضمير نا هو مفعوله الأول وهو في محل رفع نائب فاعل مبني على الضم. نحن تأكيد له والمؤكد لما كان في محل الرفع فإنه يكون كذلك. نحن وآباؤنا، آباؤنا معطوف على الضمير في نا وعدنا، هذا هو المفعول الثاني لوعد، لأن المفعول الأول هو نائب الفاعل وهذا المفعول الثاني. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني هذا الوعد الذي وعدنا محمد والوعد السابق الذي وعده أسلافنا هذا كله أساطير أحاديث وقصص الأولين لا حقيقة له، هذا تقليدهم في إنكار البعث في أنهم قلدوا من سبقهم، والله جل وعلا قد دلل على البعث بأدلة واضحة جلية، أدلة على كمال قدرته سبحانه وأدلة قولية بالوعد، كما في قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سهل. فالعاقل يتأمل ويتدبر في آيات الله جل وعلا ويؤمن بها ويصدق بمقتضاها ويعمل بما دلت عليه ويستعد للقاء الله جل وعلا الذي هو لا بد واقع ولا محالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.